إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا جنبك كمان. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين إن الذين والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة يا بطل افتح إن الله على كل شيء شهيد. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابين والنصارى والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ألم تر أن الله يسجد له السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب من الناس ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسه

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا الله يفتح عليك يا عم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر

وعلى كل ضامر يفج النعيق وإذ بوأنا وطير بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم

الأنعام فإلهكم إله واحد. ثاني واحد حتة في قلبي يا أخويا. ولكل أمة جعلنا منسكا فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير أذكر اسم الله عليها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لحومها ولا دماؤها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين انت حولهم انت حولهم وبشر المحسنين وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. وهكذا أذن في الناس أن تعالوا من كل فج عميق، فهاتوا أبناءكم وأبناءنا ورجالنا ورجالكم، فاستمعوا إلى سيد القارئين لننصت جميعا إلى القرآن الكريم. أيها السادة، كنا ننصت بآذان مرهفة وقلوب مطمئنة وصدور عامرة إلى آي الذكر الحكيم من القارئ الشهير الشيخ مصطفى إسماعيل، وبعد مدة قصيرة سنعاود الاستماع إلى القرآن الكريم.